هل هناك فوارق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان؟ هنا فوارق عظيمة. القضاء كما سمعت آنفا موسع إلى رمضان الثاني، والأداء مضيق، لا بد أن يكون في شهر رمضان. ثانيا الأداء تجب الكفارة في الجماع فيه، والقضاء لا تجب الكفارة في الجماع فيه. ثالثا الأداء إذا أفطر الإنسان في أثناء النهار إلى عذر فسد صومه، ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم احتراما للزمن. وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد صومه، ولكن لا يلزمه الإمساك لأنه لا حرمة في الزمن في القضاء، إذ أن القضاء واسع في كل أيام. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة من فقه الصيام، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.